تفضل يا حبيبي. نعم. طيب. على الهدى. ايش المشكلة؟ هل هذا العكس؟ تمام تمام. ايه المشكلة؟ هل هذا سؤال جيد وسؤال مفيد، جزاك الله خيرا. السؤال يقول الآية تقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إذا معنى ذلك أن العبد يوفق للطاعات. والحديث قال فوالذي نفس محمد بيده إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن إلى آخر الحديث. كيف نجمع بين الآية والحديث؟ الجواب أنه جاء في بعض الروايات إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. أضرب المثال بنفسي، أنا الآن أدرس الناس التوحيد، فيما يبدو للناس أنني أعمل بعمل أهل الجنة، لكن من يعلم إخلاصي أو ريائي؟ رب العالمين. فرب رجل يجلس ينشر السنة والدين وفي قلبه من الرياء ما الله به عليم، فهذا فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل الجنة، ثم تكون عاقبته أن يظهر الله ما أخفى في سريرته فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أو فيدخلها. الكلام واضح؟ نعم. ولذلك كان الإمام أحمد يقول بيننا وبين أهل البدع الجنائز، بيننا وبين أهل البدع الجنائز، يقصد إيش؟ الرجل الذي يحيا للسنة ويموت لأجلها يختم له بالخير، سيجمع الله سبحانه وتعالى في جنازته أهل التقى والصلاح. كلام واضح؟ ولذلك تجد أهل البدع يهملون، وأما أهل السنة فيهيئ الله لهم الصالحين والذين عاشوا من أجل أن يقرروا اعتقاد ومنهج أهل الحديث والسنة. واضح؟ اتضح لك الآن؟ أي نعم والله أعلم. ما تفش في اسكندرية. نعم. أولا يا عبيد مش قال السدي، قال السدي. واحد راح للألباني، ولسنا ألبانيين. إيه والله لسنا ألبانيين. نحن لا نتبع أحدا لا قديما ولا حديثا، نحن أصحاب حديث. واحد راح للألباني في الأردن فبيناظر الألباني في مسألة التكفير، القضية اللي ما بنملش من المناهدة فيها. قال يا شيخ قال السدي، قال يا جاهل اسمه السدي، اذهب وتعلم اسمه وبعدين تعال ناظر. طيب هذا السدي هم اثنان، السدي الكبير والسدي الصغير، احدهما ثقة والاخر متهم. اللي بعديه هذا كعب الاحبار، رجل من التابعين كان مخضرما، يعني ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما آمن. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم اسلم وحسن اسلامه، واسمه كعب الاحبار، واسمه من اليهود، واسمه كعب الاحبار لانه كان حضرا وعالما من علماء اليهود. الثالث وهب ابن منبه، امام ثقة من التابعين في ظني. واضح؟ اي نعم والله نعم. خطأ يا اخي، عيب الخلقي هذا خطأ، فيه الإشعار أنه مخلوق معين، لكن يقال خلقه الله عز وجل وخلق فيه هذا العيب، وكلما تأدبنا في الألفاظ مع الله كان أفضل وأولى أو أوجب. واضح؟ واضح؟ نعم. الذهب لا يمل إلا إيه؟ إيه يا حبيبي؟ يعني يدافع عن نفسه او لا؟ مش لا ما علينا ما علينا من التفصيل. يعني السؤال رجل ظلم، رجل ظلم وهو الان يسأل هل من القدر ان اترك الظالم ولا اقتص منه ام انني اقتص؟ كيف تبين له؟ طيب هذا ما له علاقة بالقدر. لا، القدر لا ينافي الاعتراض على الظالم. يعني زي الان واحد وقال لك الشيخ خالد دراج البيت وما شاء الله مليان فلوس، والله يا بيتك عندي ثمن العشاء والحمد لله لا نسأل الناس شيئا، في البيت ما عندي لكن بجيب ايه من الشركات بتاعتي زي ما بيقول. واحد اللي عنده شركة عندنا شركات الحمد لله. المهم طيب واحد جاء ياخذ مالي، اقف مستكينة يقول اتفضل افتح لك الباب ينفع؟ لا. قال رجل يريد اخذ مالي، قال لا تعطيه مالك، قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتل. اذا القدر لا ينافي الاخذ بالاسباب. طيب ابين له ظلمني وانتهى، والله ان كنت ترجو خيرا من بيانك له انه يخشى الله كما فعلت المرأة الصالحة لما جاءه جبريل قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. البيان او عدم بحسب المصالح والمفاسد. فهمتني؟ نعم الله اعلم. طيب اخر سؤال، اخر نعم اخر سؤال ان شاء الله ننبه على شيء. اخر سؤال الله يرضى عليكم عشان الوقت تأخر. حكم ايش؟ حكم من سب الله في ايه؟ في حالة غضب. طيب حكم من سب الله وهو غضبان. دائما يجي ناس يستفتوا في الطلاق، اول سؤال يقول ايه انا مش خلص الوقت مراتي قلت لها تحرمي علي وانت طالق ومش عارف ايه، بس والله عم الشيخ وانا غضبان. انا اسأل هل يوجد في الدنيا حد يطلق مراته وهو حاطط ايديه مية باردة؟ يعني هيبتسم كده ويقول لها انت طالق؟ ممكن. ولذلك بعض المشايخ الذين هم ليسوا بالمشايخ وإن أنا طلعت الواطي أن أنت غضبان، قال له خلاص طلع 10 جنيه في المسجد، ولا طلاقة في إغلاق هذا غضبان. ما في الدنيا أحد يطلق إلا بغضب، لكن الغضب يا أخي له حالتان أو ثلاث. غضب لا يخرجك عن الإدراك، غضب لا يخرجك عن الإيه؟ لا يخرجك عن الإدراك. هذا الغضب تنبني عليه الأحكام. فمن سب الله أو طلق امرأته أو سب الدين، كما والعياذ بالله نشوف بعض الشباب كبار يسبون الدين. من سب الله أو سب النبي أو سب الدين أو سب كتاب الله هذا كافر، هذا كافر سواء كان غضبانا او لم غضبانا او غضبانا او لم يكن، ما دام انه مدرك وثورة غضبه لم تخرجه عن كونه مدركا ما يقول. وأما إذا بلغ الغضب إلى حد أنه لا يدري ما يقول، بل بعد أن يهدأ نقول له لقد سببت الله، فيقول والله ما حصل، والله ما حصل. إذا معنى ذلك أن اللفظ خرج منه وهو لا يدري ما يقول. إذا من سب الله أو سب الرسول أو سب الدين وهو مدرك ما يقول هذا كافر. كيف؟ موضوع تقول لي أو يقولك بقضية ثانية، المهم هو كافر ولا مسلم؟ كافر. يؤمر بأن يجدد إسلامه، يؤمر بأن يجدد إسلامه. وأما من سب الله أو سب الدين وهو لا يدري، ولو قيل له بعد أن يهدأ لقد سببت الدين، يقول والله ما سببت الدين. هذا ماذا نقول فيه؟ هذا عاصي، لكننا لا نكفره. لماذا؟ لأدلة كثيرة، ومنها ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أضل ناقته في صلاة من الأرض، فلما يئس منها جاء إلى شجرة واستراح تحت ظلها ينتظر الموت، فلما استيقظ إذ براحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. انظر التعبير، لم يقل أخطأ من الفرح، لم يقل أخطأ من الفرح. هذا رجل تيقن بالموت وأيقن أنه ميت واستسلم للموت، وفجأة وجد نفسه قد أشي من عدم، فبلغ به الفرح مبلغا لا يشعر، لا يقول ولا يدري ما يقول، فسبقه لسانه وهو لا يدري ما يقول، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. إذن لم يكفره لأنه لم يدري ما يخرج، قال أخطأ من شدة الفرح. فإذا بلغ به شدة الغضب أنه لا يدري أنه سب الدين، فماذا نقول؟ هذا عاصم لكنه ليس بكافر. لكن إذا اعتاد الرجل أن يسب الدين وكل مرة يقول أنا غضبان ما قصدتش، اعتياده حج على أنه قاصد، ليس قاصدا بقلبه لا، لكن يقصد التلفظ بسب الدين. إذا باختصار، إن كان السب للدين أو لله أو للرسول يعي ما يقول فهو كافر، وإن كان لا يعي ما يقول فهو عاصم. طيب أنبه إن شاء الله على لا حسبك الآن، حسبك الله يرضى عليك عشان الوقت تأخر، بالراحة بس الوقت تأخر بينا، بارك الله فيكم عشان المسافات البعيدة والمواصلات وكذا. أنبه على بعض الأشياء إن شاء الله. إحنا بنحول هذه الدروس لإسطوانات، وبعض إخواننا اجتهد ودمع فيها اسطوانة جزاه الله خيرا، وأنا فوجئت أن الاسطوانات نشرت في بعض البلاد دون علمي، لأني حتى ما راجعتها، فأنا لا أحل لأحد أن ينشر هذه الاسطوانات أن هي منسوبة إلي، لا أحل بيعها ولا شراءها ولا نسخها حتى نأذن لكم، ومن فعل غير ذلك فالله به عليم. لأن هذه الاسطوانات اللي تنشر يجب أولا أن تراجع، ونحن في إجراءات قانونية معينة نشيل فيها حتى تسمح لنا الجهات المسؤولة بنشر مثل هذا. فأنتم إذا نشرتم هذا بغير علمي فقد أضررتموني، لأني أنا متخذ إجراءات رسمية. وأقول ينبغي أن ينشغل طالب العلم بأشرطة العلماء الكبار الراسخين، فضلا عن المساكين الذين هم أمثالنا، فنحن مساكين مع كبار العلماء، فانشغلوا بالعلماء الكبار الذين ينتفع بهم في زماننا. المعاصرين الأحياء وبعض مشايخنا الأموات رحمة الله على الجميع، أمثال العلامة الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ الفوزان، الشيخ الفيدان وغيرهم من الأكابر العلماء الراسخين. ثانيا يا أخوان، أنا بمنع السؤال بعد الدرس ليس تدللا عليكم، لكن أنا أرى من المصالح ما لا ترون، لذلك دائما ينبه انتهى الدرس ما في أسئلة، إني أرى ما لا ترون. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وغدا إن شاء الله يكون درسنا في الفقه، والله سبحانه وتعالى أعلم.